ما تقع بعدها من القبول. نعم. شلون؟ لابد من القبول. إيه تقدمنا يعني لازم يكون يسقط الشيء. يعني ما يأتي فعل مضارع أبدا مثبت نعم مؤكد إلا في مثل القسم. ولهذا قالوا في قوله تعالى فالله كف وتذكر منكم فالله كف لا كف نعم لا كف لا كف لكن هذه يحدث النافي إذا كان لا بعد قبل المضارع والقسم كيف تستنفذون من كده ويحدث نافي مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع قبل المضارع في القسم هنا. طيب هذا رجل قال والله أصوم والله أصوم فأصبح صائم أصبح صائم تقول انت عليك الصار ولا لا ما عني كذين تفتاغ الكلام قال والله أصوم إيه والله أصوم والله لا أصوم والله لا أصوم ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله بناء على القاعدة هذه النحوية قال إذا قال الإنسان والله أصوم ثم صام فعليه كفارة اليمين لأنه حنث في يمين نعم لأنه أصبح مضارع المضارع إذا جاء مكتفا نعم بعد القسم ولا فينا التوكيد ويتقدر في الله يقول والله أصوم هذا واحد يقول والله أصوم فأصبح صائما في النار يلا عليك كفارة اليمين صمت ليه؟ لأن الأصل والله ما يستقيم الكلام لغة إلا على تطير لا إلا على تطير لا ولكن الفقهاء الآخرون قالوا لا إذا قال والله لا والله أصوم ثم صام فإنه لا شيء عليه لأن الأيمان مرتبها إلى العرف والعرف عند الناس من ذلك والله أصوم يعني المعنى ممكن واحد يحذف خفيفة لساكن غادر يعني جاء بعدها يعني إذا وقعت الخفيفة من التوكيد الخفيفة وجاء بعدها ساكن وجب أن تحذف لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع ساكنان فلا بد أن تحذف نون التوكيد. مثال ذلك إذا قلت اضربان الرجل اضربان الرجل النون الآن ساكن قل لا لأن نون التوكيد الخفيفة ساكن والرجل الهمزة ساكن فلا بد أن تحذف النون فتقول اضرب الرجل اضرب الرجل وهذه يمكن أن يرجع بها الإنسان يقول فعل أمر مبني على الفتح فعل أمر مبني على الفتح بدون أي شيء لأن اضرب الرجل وفكر ليش يقول اضرب الرجل لماذا لا أقول اضرب الرجل أنا أقول لا اضرب الرجل كذا عجل هذا الله يعطيك. طيب نعم دقيقة الآن إذا أكد الفعل بنون توكيد الفعل نون توكيد الخبير محرفة ولا ساكنة؟ ساكنة. إذا وليها ساكن يعني إذا وقع بعدها ساكن فإنها تحدث. لماذا؟ حتى لا تتيقظ ساكنة. مثال ذلك إذا قلت ادخلان المسجد أثبت الله ادخلان المسجد ادخلان هذه مؤكدة بنون التوكيد الخفيف وبعدها المسجد الهمزة هذه ساكنة. ما تقول ادخلان المسجد فتقول ادخلان المسجد ادخلا وتحت جنون واحدث خفيفة لساكن ردف أي جاء بعدها. فإن كانت النون شديدة ادخلن المسجد تبقى النون ولا لا؟ قال الله تعالى لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام فبقت النون. قالوا ومنه قول الشاعر لا تدين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقير هذا أيضا مما يوحد به يقال لا ناهي ونصب الفعل معها لا تهين الفقير علك أن تركع يوما علك لغة في علك أن تركع يوما أي أن تذل وتنزل والدهر قد رفع. وهذه حكمة عظيمة لأنه ممكن هل أولا ممكن يمكن وكثير يمكن لهم هو فقير يجي يسأل ثم ما تلبس إلا أن تكون أنت الفقير وهو الذي وجئت بسأله. نعم طيب لا تهين الفقير علك أن ترك ما علينا نفس الفقير جديد الشاهد قول لا تهين الفقير أطلق لا تهينا الفقير علك أن ترك. قد يقول قائل أنهم علوكم بأنهم التقى ساكنا لماذا لا تكسرونها لماذا لا تكسرونها وتبقى تقول لا تهينني الفقير نعم أو ادخلني المسجد. في الحقيقة أن هذا ينتقل عليه لكنهم يقولون إن نون التوكيد ما يمكن تأتي مكسورة إلا إذا كانت بعد ألف وهذه بعد ألف. وأنا قلت لكم إن في بعض المسائل النحوية مهما علل النحوي ما يبدأ يتخلص فأنا أقول المرجع في ذلك إيش السماء هكذا سمع. طيب يقول واحد خفيفة لساكن غالب نعم أي الساكن الهمس الإبراء المسجد ساكن والنون ساكنة فتح للنون. قال وبعد غير فتحة إذا تقف يعني وحدثها أيضا بعد غير الفتحة إذا تقف والمؤلف وردد إذا حدثتها في الوصل للآخرين في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما هو بعد غير فتحة إذا تقف نهب النون يفتح ما قبلها كما يعني يبنى الفعل معها ألفا سواء كانت شديدة أو خفيفة ليسجنن ولا يكونن من الصغير. لكن إذا كان المقدر غير مفتوح والمقدر غير مفتوح يشمل ما إذا كان مضموما وما إذا كان مكسورا ما إذا كان مضموما أو مكسورا. مثال الضم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب لتسمعن اللي قبلها الآن مضمون. ومثال مثال المقصور لتفهمن جاهلا، لتفهمن اللي قبله مقصور وأصله لتفهمينن كما سبق. فهنا اللي قبل مضموم أو مقصور يقول المؤلف وبعد غير فتحة إذا تقف تحذفها، فتقول مثلا لتفهمن لتفهمي جاهن تحذفها. قول لا لا ولو لم تقل وبعد غير فتحة نعم نعم إذا تقل تقول هند يا هند لتفهمن احذف النون تقول لتفهمي يا هند لتفهمي يا قوم لتسمعوا تحذف. لكن يقول وارجل إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان هدنا، إذا حلفت فاردد ما كان معدوما حين الوصل. وعلى هذا فإذا وقفنا نرد اليد ونرد الله ونقول يا هند لتفهمي يا هند لتفهمي تبارك، ونقول يا قوم لتسمعوا. طيب إذا قال قائل وش دينا على النفع المؤكد؟ دينا، لأن إذا جاءت اللام الواقع في جواب القسم هو بيجب تأكيده، فإذا لم نجد النون عرفنا أن هناك حد التغيير وأن النون أصلها موجودة بالتأكيد. كذلك لو لم يكن مؤكدا لوجب أن تأتي من الرفع، ولقلنا يا هند لتقومين ويا قوم لتسمعون. فلما لم تأتي من الرفع ووجد ما يأخذ التوكيد وإلام الموضع للقسم علمنا أن هناك نون توكيد لكنها حذفت، ولما حذفت وجب أن نرد ما حذف من أجلها في الوصل. لماذا؟ لأن ما حذف من أجلها في الوصل حذف لوجودها، فإذا زالت رجع. ولهذا قال ورد إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها في الوصل كان عبد هدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. أما قال وحذف حذيفة الفتحة وبعد غير فتحة الفتحة. نعم الله. وآلف أنزل قبلها مؤكدة فعلا إلى نون نافية لا، وحذف خفيفة لساكن صدر وبعد غير فتحة إذا تقف، وبعد غير فتحة وبعد فتحة إذا وقف أبدلها ألف. نقول بعد غير فتحة مفهوم، إذا كان بعد فتحة ماذا أفعل؟ يقول مالك وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، وتقول في ضربا يضربا، وأبدلنها بعد فتح ألفا. أبدلنها الضمير يعود على الألف على نون التوكيد خفيف، أما الثقيلة فلا، الثقيلة تقول اضربن أو اضربن إذا وقف سكنة، وأما خفيفة فتقلب ألفا. انتهى الكلام على نون التوكيد. والخلاصة أن نون التوكيد تدفع الفعل إما وجوبا وإما جوازا بقلة وإما جوازا بكثرة وإما جوازا بكثرة على قرب الوجوب على حسب التفصيل السابق. وقد ذكرنا مثالا ينبني عليه حكم شرعي إذا قلت والله أصوم، والله أصوم، لا إذا قلت والله أصوم فصوم عليك كفارة على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة. إذا قلت والله أصوم واجب عليك الكفارة عن الصوم الآن، والله أصوم أصلا لا أصوم، لا أصوم، لأنه ما يمكن تحذف النون والتوكيد مع القسم إلا إذا كان نفسيا. فإذا إذا أردنا أن نصحح الكلام على اللغة العربية صار التقدير والله لا أصوم، فإذا صمت سهل. ولكن سبق لنا أن بعض أهل العلم قال إن هذا وإن كان مقتضى القواعد العربية لكن الأيمان تحمل على العرف. الإنسان يقول والله أنا والله باكر أصوم، أنا والله باكر أصوم، وش يفعل؟ أنه ولا يخطر بباله أن المعنى لا يصوم. طيب قوله تعالى فالله تفتأ تدخل، والله تفتأ قدير، والله لا تفتأ لأجل أن يصح، وإلا لا وإلا لو كان ستاتا لقال والله تفتأ، قال فالله تفتأن تفتأن. باقي خمس دقائق عليه، تبون نقرأ؟ العين أعيرة واجب، لا صلاة جمعة في السكين خط معه واجب. إذا قلت لصاحبي كان في يوم الجمعة والإمام يخطب فقد فقط المقصود بالعربية سبعة، هل الأرض اللي احنا عليها وما يعني انقطع طلقات يعني فهل مفهوم ولا فيه نقص فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من انقطع شبرا من الأرض ظلما فوقع الله به يوم القيامة مثل ذلك. هذا يعني أنه إذا انقطع من الأرض اللي احنا فيها من الأرض اللي تحتها له نعم مثل عليه هذا قول الصحيح ان الامام ما يتحمل قراءه الكتاب هذا ضعيف ما الذي لا وان ان الاسماء ثلاث اشياء منها ما لا يتغير بحسب العوامل وهذا المبنى ومنها ما يتغير تغيرا تاما وهذا المعرب المنصرف ومنها ما يتغير تغيرا ناقصا وهذا المعرب غير المنصرف. فالأسماء ثلاثة أقسام، ما لا يتغير مطلقا وما يتغير مطلقا وما يتغير تغيرا بين بين. فالأول اللي ما يتغير مطلقا ما المبني، تقول مررت بمن قام ورأيت من قام وجاء من قام، ما تتغير منه. ومنهما يتغير في كل حال وهو الاسم المعرب المنصرف، ومنهما يتغير بعض التغير وهو الاسم المعرب غير المنصرف. ما هو الصرف عند النحويين؟ الصرف في اللغة التغيير، صرفت الشيء أنا غيرت أو وجهه، لكن في اصطلاح النحوي التنوين أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكنة. التنوين الذي أتى ليبين تمكن الاسم من الاسمية هذا هو الصرف، فخرج بقوله تنوين ما لا ينون، وخرج بقوله أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكنة تنوين العوض. من العوض ما سمى صرف لأنه تنوين لعارض، كخلاف التنوين في زيد وفي عم، في زيد وعمر وبكر وخالد. لكن حينئذ تنظرون إذ منونها الآن، لكن هذا التنوين للدلالة على أن الاسم متمكن من الاسمية أو أنه عوض عن جملة محذوفة. عوض عن جملة محذوفة كذلك جوار وغواش، جوار وغواش فيها تنوين، لكنه ليس تنوينا في بيان تمكن هذين الاسمين الاسمية، وإنما هو من أجل العوض. نعم. وش مثاله؟ كالتنوين في علي وفي محمد وفي بكر وفي خالد وفي سماء وفي أرض وما أشبهها. اخترت ثم إن الاسم الذي لا ينصرف يختص بحكمين، أحدهما أنه لا ينور أبدا، لا ينون لا مرفوعا ولا منصوبا ولا مشهورا، لا ينون أبدا. الثاني أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا النضاف أو يحلى بأل. فهمتم الأمرين؟ الأمر الأول كان يكون لا ينوّن، أنه لا ينوّن. ثانياً يجرب، أنه يجرب الكسر، يجرب إلا أن يحل بأل أو يضاف. إذا أنه لا يجرب الكسر إلا أن يضاف أو يحل بأل. قال ابن مالك فيما سبق وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يفو بعد الرب. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ يقول العلماء إنه ما كان فيه علتان من علل الكفر أو علة واحدة تكون نقام علتين، وهذه العلة تصل مجموعة في قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هل تصل علة اجمع؟ ثانيا زن، ثالثا عادلا، رابعا أنف، خامسا بمعرفة عالمية، ثالثا زد بثلاث النون ركب ركب من عادلا العدل بالوصف الوصفية. نعم. المؤلف بدأ بالتأنيث فقال فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه، ألف مبتدا ومنع وجملة خبر مبتدا، صرف الذي حواه يعني صرف الذي اتصل به. كيفما وقع كيفما وقع، إذن ألف التأنيث مانعة من الصرف سواء كانت ممدودة أم مقصورة، لأنه قال ألف التأنيث مطلقا وسواء اتصفرت ست أو علم أو صفر. في قوله كيف ما وقع، كيف ما وقع، نعم، حرف التنوين تشمل المقصورة والمنزلة. كيف ما وقع في علم أو اسم أو صفر. طيب نشوف عليك التنوين المنزلة. صحراء، صحراء هل التعنيف مندودة ولا مقصورة؟ مندودة، لأنها ألف بعدها همزة، المندودة ألف بعدها همزة. وصحراء اسم أو علم أو صفة، اسم منه علم ولا صفة. طيب خضراء فيها آلة تأنيث ممدودة ولا صفة واسم، فيها آلة تأنيث ممدودة وهي صفة، صفة من الخضراء. أسماء، أسماء اسم الله آلة تأنيث ممدودة وهي إيش؟ علم، وهي علم. طيب ألف التأنيث المقصورة وش مثالها؟ ألف التأنيث المقصورة هي الألف التي ليس بعدها همزة، ألف ليس بعدها همزة. مثال ذلك حبلة، حبلة امرأة، حبلة يعني حامل، هذه ألف التأنيث مقصورة. ووقعت في أي شيء، اسم أو علم أو صفة؟ نعم. طيب نريدها في علم، مثل سلمى وليلى، سلمى وليلى هذه علم فيها ألف التأنيث المقصورة كالنعام والصبر. طيب في اسم لا ما في اسم، نعم لا هذا علم، ليلى، ليلى علم، وفضل وصف، وفضل وصف، نعم، أرطى، أرطى اسم ولا لا؟ اسم، اسم، ما هو لا وصف ولا علم، وعلقى، وعلقى. طيب إذا ألف التأنيث مهما كانت علم أو اسم أو صفة ممدودة أو مقصورة، ها؟ ممنوع مقصورة. كم أقسامها لها؟ ستة، ستة، لأن مقصورة ممدودة وهي علم واسم وصفة. فألف التأنيث مطلقا منع، تقول مثلا مررت بأسماء، مررت فعل وفاعل والبحر جر، وأسماء اسم مجهور بالباء وعلى مجرد الفتحة نيابة عن الكسر، لأنهما من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدود. وتقول مررت بامرأة فضلى، مرأة فعل وفاعل، وبامرأة جار ومجهور، وفضلى صفة لامرأة، مجهور وعلى مجره كسرة مقدرة على الألف من عن ظهورها فتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة من عن ظهورها التعبد. نعم. طيب ثم قال المؤلف وزائدا فعلان في وصف كلم من أن يرى إتاء تأنيث فتن. طيب من أحسن من البيت الأول فعل التأنيث من قوله أن قال وزائدا فعلان، زائدا فعلان، أين الزيادة في فعلان؟ زائدة عظيمة في فعلان، الألف والنون. وإنما قال فعلان لأن فعلان هو الذي يوزن به الكلمات، والذي يوزن به الكلمات، ولهذا يقال فاء الكلمة، بعد عين الكلمة، ولام الكلمة، لام الكلمة. إذن فعلان فاء الكلمة وعينه غلامة وشق الزائد الألف والنون. إذن الألف والنون مانعان من الصرف، لكن شرط في وصف، فسنكون وصف. الثاني سالم من أن يرابط عيدا لكم سبيل.